أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

أمرا. الله الله الله الله الله. فانطلقا Oh. طلع النبي. Thank you. Oh. من رعاه في مقعد صدق الله الله والله الله الله عليك الله يفتح عليك صلى الله على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الله الله الله الله الله اللهم صل عليك. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصل. بل تؤثرون إن هذا لفي صحف نوح صحف إبراهيم وموسى. صدق الله.